الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد شرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال بعلم الدين. إذا كان واحد من الفساق ثم ونحن نعرف أنه فاسق، مثلا يترك الصلاة أو يترك الصوم أو يأتي بغير ذلك من الكبائر، والفاسق قلت لكم من هو الفاسق؟ الفاسق من يأتي ولو كبيرة واحدة لكن تفق على كونها كبيرة، كتارك الصلاة مثلا، هذا متفق على أن هذه معصية كبيرة، هذا يسمى فاسقا. هذا الفاسق إن ظهر على يدي خالق للعادة، العلماء يقولون هذا استدراج، استدراج يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. لما يظهر على يدي هذا الخالق هو قد يزداد غرورا لنفسه فيستمر فيما هو فيه من المعصية أو يزيد، فهذا نوع من الابتلاء. أنه أحيانا قد يقول لك شخص حين تعلمه أن الذي يحرف اسم الله ويعلم أن هذا تحريف كقولهم الله الله الله الله، أن يعرف أن هذا تحريف فهذا ذنبه كبير، فقد يقول لك أنا كنت في مجلس في واحد من هؤلاء ثم أتى بخارق، عمل خارقا، ظهر منه خارق، ظهر على يده خارق، يعني شيء خارق للعادة، فيقال له هذا من باب الاستدراج. هكذا قال العلماء، الفاسق ظهر على يده خارق فهذا استدراج، استدراج ابتلاء من الله قد ينفتن به بعض الناس وهو قد يزداد في الطغيان الذي هو فيه. الأولياء الذين هم أولياء، قال بعض الأولياء إن الولي يخفي الكرامة كما تخفي المرأة دم الحيض. لماذا؟ لأنه يخشى الغرور، الولي يخشى الغرور، الذي هو ولي حق يعني يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، هذا الولي يخشى الغرور، لذلك هو يكتم الكرامة إلا إذا كانت مصلحة، كأن ظهرت على يده الكرامة لإدخال أناس من الكفار في الإسلام، لإدخال ملحدين في الإسلام. في مثل هذه الحال الولي قد يظهر الكرامة لأن هذا فيه مصلحة دينية حتى يدخل أناسا في الإسلام، يحصل كما كان يحصل من بعض الرفاعية الذين كانوا يقفون أمام الكفار فيشعلون نارا عظيمة فيدخلون في النار العظيمة أمام هؤلاء الكفار، يذكرون الله فيها حتى تنطفئ النار، فيسلم أناس لما يرون هذه الكرامة العجيبة الغريبة أنهم يدخلون النار وبحسب الظاهر ما ليس عليهم شيء، ما لبسوا شيئا خاصا بهذا. ابن تيمية لعنه الله كان يقول الرفاعية وأحوالهم الشيطانية، يسمي أحوال الرفاعية أحوالا شيطانية، يقول كانوا يدهنون دواء بهذا الدواء يدخلون النار فلا يحترقون، لو كان صادقا لدهن الدواء ودخل النار ليكسرهم، لو كان صادقا فيما يقول أنهم يدهنون دواء ويدخلون النار كان فعل ذلك حتى يكسرهم، لكن كذب، يقول هذا من باب الكذب. الشخص الذي هو مرتد تعرفون القاعدة في أمره أنه لا تقبل له عبادة، كل فعل يفعله على معنى أنه عبادة وهو مرتد يزداد بذلك كفرا، ولو كان لا يعرف أنه مرتد ليس له عذر، يعني المرتد الذي لا يعرف أنه مرتد وصار يقول استغفر الله استغفر الله، هذا يكون منه زيادة في الكفر حين يقول استغفر الله استغفر الله. وكذلك هذا المرتد إذا أجنب مثلا ثم قال نويت رفع الحدث يزداد الكفر، لماذا؟ لأنه لا يرتفع حدثه وهو كافر، لأنه لا نية صحيحة له، ليس له نية صحيحة، فلما يقول نويت رفع الحدث يكون يقع في تكذيب الدين، يزداد كفرا بذلك. فلما هو يتشهد من الكفر، هذا المرتد يتشهد تشهدا شاملا لمثل هذا أيضا، وكان مثلا وقع في سب الله أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، ثم بعد ذلك حصلت منه أشياء من الكفريات لكونه عمل أعمالا هي صور عبادات يعتقدها عبادة صحيحة، أو عمل مثل هذا نوى رفع الحدث، وهو حدثه لا يرتفع طالما هو على الردة لأنه لا نية صحيحة له، ما له نية صحيحة. وحين يتشهد يكون تشهده عن كل الكفريات السابقة، ليس شرطا أن يذكرها كلها، لكن حتى يسلم لابد أن يكون يعرف حكم هذه الكفريات التي صدرت منه، بحيث لو عرضت عليه يعرف أنها كفر وهو متراجع عنها. هذا شيء مهم، بحيث لو عرضت عليه هذه الكفريات يعتقد أن هذا كفر، يعرف أن هذا كفر، ويكون تشهده للخلاص من كل ما سبق من الكفر، بين حصول الردة أولا وبين التشهد كل ما حصل من الكفر. أما لو كان هذا المرتد، هذه أحكام تتعلق بالمرتدين، كان يفعل أشياء فيها نفع من حيث مثلا فيها سر للرزق أو فيها سر للحفظ، فكان هو يفعلها لطلب الحفظ، لطلب سر الحفظ بها من دون أن ينوي التقرب إلى الله، كأن كان يقرأ سورة الواقعة ليس بنية العبادة، إنما حتى يرزق. سورة الواقعة مجربة، إذا واحد صار يقرأها كل ليلة كل ليلة يتيسر له الرزق إن شاء الله. هو صار يقرأ مثل هذه السورة لتيسير الرزق، لا يخطر بباله العبادة، هذا لا يزيده كفرا على ما هو فيه من الكفر. أو صار يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء للحفظ. الرسول قال من قال هذا لن تصبه فجاءة بلاء، البلاء المفاجئ لا يصيبه إن قال هذا. هذه الكلمة من حيث هذه المنفعة تنفع المؤمن وتنفع الكافر، لكن هو دون أن ينوي العبادة، يعني فقط قرأها للحفظ للتحصين، قرأها للتحصين، فتنفع لذلك المسلم تنفع والكافر. أما من حيث الثواب ليس له ثواب، فكمان هون إذا كان يقرأها للتحصين للحفظ من فجاءة البلاء لا بقصد العبادة لا يزداد كفرا، وتنفع الكافر من هذه الناحية مش من ناحية الثواب، ما له ثواب. كمان سبق وقلت لكم أنه فينا نحن يجوز أن نقول للكافر ادعو بدعاء ليس فيه معارضة للشرع إذا دعاه دون أن ينوي التقرب إلى الله، وقال العلماء لو دعا الكافر بدعاء صحيح ما في مخالفة للشرع يجوز أن نقول آمين، لو كان باطلا ما منقول آمين، ما منشجعه نحن على الباطل. شو هو الدعاء اللي قد يقوله المرتد وهو فاسد؟ كأن قال اللهم اغفر لي، هذا لا يقال آمين، لأنه الكافر الله لا يغفر له كفره إلا أن يدخل في الإسلام. وكذلك مهم أن تعرفوا أن الكافر يجوز الدعاء له بطول العمر ولكن لا يسن، أما المسلم فيسن الدعاء له بطول العمر، يسن أن تقول لمسلم داعيا له أطال الله عمرك أو الله يطيل حياتك، كما قال الرسول لأنس بن مالك رضي الله عنه اللهم أطل حياته وأكثر ماله وولده، اللهم أطل حياته، يعني كيف لما يقول الواحد أطال الله عمرك، هذا معنى أطل حياته، فعاش طويلا ورزق مالا كثيرا ورزق أولاد كثر، أنس بن مالك رضي الله عنه. فالدعاء للكافر بطول العمر مع قطع النظر أنه كافر، لأن يعني بعض الناس بيسألك طب هو كافر كيف بدك تدعي له طول عمره وهو كافر؟ ليش أنت تعلم مستقبله؟ أليس قد يسلم فيما بعد؟ يعني بيفكروا بقضية أنه على الكفر، كيف يدعى له بطول العمر وهو كافر؟ نحن لا نعلم المستقبل، قد يسلم بعد لحظة من الآن، فإذا دعونا له بطول العمر نقول مباح وليس سنة، أما الدعاء للمسلم بطول العمر فهذا أمر مستحب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليأخذه بيده وليقعده، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. رواه البخاري. الخادم هنا المراد به المملوك، يعني لما يكون واحد عنده عبد ويأتيه بطعامه، شوفوا سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام: فليأخذ بيده وليقعده، يعني هذا قديش في جبل خاطر بهذا العبد، وكم يحتاج للتواضع وكم يحتاج لكسر النفس أن يأخذ بيده ويقعده. فإن أبى، يعني قد يخجل فيأبى، فليأخذ لقمة، يعني فليأخذ من طعامه لقمة فليطعمه إياها، لأنه هذا أحب إلى قلبه أن تطعمه من طعامك قبل أن تكون أكلت منه. عادة الناس لا يطعمون الخادم من طعامهم قبل أن يأكلوا منه، في العادة يطعمونه الطعام في الغالب بعد الفراغ منه. يكون لو فعلت هذا يكون هذا أحب إلى قلبه، ويكون أعظم ثوابا أنك تطعمه من طعامك الذي هو جاءك به قبل أن تأكل منه، هذا فيه إكرام. هذا الحديث رواه البخاري، والخادم هنا المراد به المملوك. هذا كمان بدلك وبدلنا أنه الحديث لو كان بحسب الظاهر المعنى واضح، كل واحد منا بيقرأ خادم عادة يتبادر إلى ذهنه الخادم، ما بيتبادر إلى ذهنه العبد المملوك. كيف يعرف أن الرسول قصد العبد المملوك؟ كيف بده يعرف؟ إذا قال له أهل العلم. كنا في مجلس في جدد، كمان أنا أكرر هذه القصة حتى يعرف أن خطاب الجديد ليس كخطاب من سبق ومارس وجلس في مجالس أهل العلم. فنحن عم نتكلم مع الناس بالدين عادة، أنا وياكم نظن نفس الشيء، نظن أن السامع يفهم ما نقول، خاصة إذا كانت العبارات سهلة، فبيتبين أن السامع إذا كان جديدا كثير مما نقول لا يفهمه، أن نحن تعودنا أنه نقوله، تعودنا أنه نسمعه، فمنصير نحن عم نقوله لا شيء سهل، نقايلينه كثير سامعينه كثير. ففي مجلس في جدود عم نحكي لهم قصة أن الواحد لا يفتي بالعلم، وأنه هذا الإفتاء بالعلم حتى حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورويت لهم قصة الرجل الذي كان مع بعض أصحابه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح جنبا، وكان أصابته شجة في رأسه، فسأل أصحابه ماذا أفعل، يعني يريد الصلاة، فقالوا لا نرى لك إلا أن تغتسل، يعنون بغسل جميع الجسد، فغسل جسمه كله حتى الموضع الذي فيه الجرح، فدخل الماء في هذا الجرح فهلك الرجل، مات. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، الذي لا يعرف يسأل. واحد من الحاضرين يسألني يقول لي: ليش إذا واحد صار عنده جرح براسه بيصير جنوب؟ لأنه أنا شفت العبارة اللي قلت أصبح جنوبا، نحن عادة نستعمل أصبح الولد في المدرسة مثلا، وأصبح نحن أصنع أصبح يعني من النوم نام فهيدي بالنسبة لنا كتير واضحة أنه أصبح جنوبا، شو معناتها؟ أنه كتير منقولها، بس شفته معناته الواحد حين يكلم الناس الذين ما سبق وسمعوا العلم كثيرا يحتاج إلى أن يبين لهم العبارات بطريقة يسهل عليهم أن يفهموها. سيدنا علي قال: حدث الناس بما يفهمون، حدث الناس بما يفهمون. تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا حدث الناس بما لا يفهمون، قد يقع الشخص بسبب عدم فهمه للعبارات المقولة في تكذيب الله والرسول، يعني في معارضة القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس يعطون العلم بحيث يفهمونه، يعني تسهل لهم العبارات حتى يفهموا. كان في واحد من أحبابنا رحمه الله توفي، فكان يتصدى أحيانا لتدريس العوام، فبعض الناس يعترضوا عليه يقولون له شو قصتك أنت بتقعد بتدرس تتغلط كثير بالنحو. فقال له الشيخ أنت علم الناس، يعني تعلم وعلم الناس، إن هو بغلط كثير بس نعم يفهموا عليه. نحن ما مسموح واحد أكيد يغير الآية يغير الحديث بحيث إنه يصير في بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يصير تحريفا لمعنى كلام الرسول، الآية ما في غيرها. فالشيخ ما قاله ما تدرس ما تعلم الناس العوام، علمهم بس تعلم، يعني خليك عم تعلم الناس بس تعلم، لو باللغة العامية بحيث لا يحرف. يعني مثلا هلا باللغة العامية الناس بتقول يقولون الله، ما بنقول احنا الله، بقولوا قادر، وبنقول الله قادر على كل شيء. لو عم نعلم واحد باللغة العامية بس نوصل على هذه العبارات نقول الله قادر على كل شيء، ونكمل حديث بالعامية بحيث لا يكون فيه تحريف. لو كنا عم نقول لشخص عامي وعم نعلمه باللغة العامية لكن ما مسموح انه واحد يحرف، فنقول له الله قادر على كل شيء، نقول الله قادر على كل شيء. لو بعض الناس بدهم يستغربوا بس في موضعه ما لا بد منه من اللغة الفصيحة نقول اللغة العربية الفصيحة. لو عم تعلم واحد أمريكاني بتقول له الله، ما بتقول له. لو عم تعلم واحد من أهل أمريكا أو أهل إنجلترا بدك تقول اللفظ على الوجه الصحيح. المرأة إذا صلت صلاة الجنازة يجوز، بعض الناس يحرمون، على الشيخ من حرم ذلك كفر، حتى من شك في ذلك كفر إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام. من زمان لأن النساء كنا يصلين صلاة الجنازة وما زال هذا الأمر، لكن هلأ قل أن المرأة تصلي صلاة الجنازة صار قليلا. هو الذي نهاها الرسول عنه أن تمشي في الجنازة، أم عطية رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني نهاهن نهيا ليس إلى حد التحريم، ولم يعزم علينا يعني ليس نهي تحريم إنما هو نهي تكريه، أي هو مكروه أن تمشي المرأة في الجنازة مكروه. أما زيارة المقابر فقلنا الشافعية قالوا للنساء مكروه ما قالوا حرام، والحنفية قالوا يسن للرجال كما يسن للنساء إذا خرجت ملتزمة بما يجب عليها أن تلبسه وأن تغطي عورتها وبدون طيب وبدون زينة قوية فيسن لها. وقال شيخنا رضي الله عنه أنا في هذه المسألة مع الحنفية أنه يسن للرجال ويسن للنساء لكن تخرج بدون زينة وبدون طيب، والحنابلة يقولون مباح، ما حدا من الأئمة قال حرام، بعضهم قال مكروه، بعضهم قال مباح، وبعضهم قال سنة، هذا الذي قاله الأئمة. الشخص إذا ذهب إلى مكة المكرمة، قد يصير مع أي واحد منا يذهب إلى مكة المكرمة خاصة اللي بيروح أول مرة، فبيوصل للملتزم. تعرفون الملتزم هو مكان بين الحجر الأسود، زاوية الحجر الأسود، يعني الحجر الأسود هون الركن اللي هي الحجر الأسود وباب الكعبة. هذا الموضع موضع مبارك وفيه سر أن الدعاء يستجاب، من وقف عند الملتزم ألصق جسده بالكعبة أو لا، إذا وقف في ذلك المكان ودعا الله تعالى دعاؤه يستجاب في مواضع كثيرة منها الملتزم. فكان سؤالنا لشيخنا رضي الله عنه أن بعض الناس إذا ذهبوا ووصلوا الملتزم وسنحت لهم الفرصة أن يقف في الملتزم، هو الملتزم ضيق مكانه، يعني مساحة ضيقة ليست واسعة، فبيدخل بينصر جسمه أمراض ويبقى يدعو. فبالشرع شرعا له أن يبقى واقفا للدعاء لو وقف ساعة أو ساعتين، هذا ما بيكون عم يحجر مكان عن غيره لأنه لا عم يأذي حدا لا عم يزعج حدا، ما في واحد يقول له يلا قوم على معنى الإيذاء، يعني أنه قوم غيرك يريد الدعاء، بلطف فيه يقول له إذا بتريد يعني كمان نحن حابين أنه نوقف ندعو. بس أنتوا عرفوا أنه لو وقف دون أن يلصق جسده، وإن الناس بيجتهدوا لإنصاق الجسد وإذا لزق جسمه كان يعني جاي مثلا أول مرة أو كتير مش طبعا بتلاقيه بقي مدة من الزمن طويلة، فما ليس محلا ليسمح للشخص بإيذائه إذا كان وقف طويلا، يترك هذا الشخص وليس عليه معصية إن أطال الوقوف. هذا ما فيه لأنه إيذاء للناس وما في تحجير للمباح لو وقف ساعة. أما الحرام الذي يؤذي الناس، مثل بعض الناس شو بيعملوا، بيمشوا يكون واحد مثلا معه ناس يمكن له اعتبار عندهم، وبيجيب معه ناس قوية وبيعملوا إيديهم بشكل لما يمشوا بيؤذوا الناس بالمرفق من هون من هون، طبعا بيؤذوا الناس فعلا. هذا لا يجوز، إيذاء الناس بهذه الطريقة هذا حرام، لا يجوز لهم ذلك. كسروا بدل ولا بابا بهذه الطريقة. بعض الناس بيكون معهم كاميرات بدون يصوروا، فبعض الناس بيقول له ما برضى تصورني. كان سؤالنا انه اذا واحد قال ما برضى تصورني، او واحد صوره مش على وجه فيه معصية، هذا مش مثل لما كانوا يرسموا للواحد عند الشافعية ممنوع رسم صورة ذوي الأرواح، يرسم غزالي مثلا، يرسم شخص، هذه بتختلف حكمها بحسب الشرع، هذه لما تطفي الزر بتروح الصورة، مش مثل الرسم اللي بتنرسم. فكان سؤالنا لشيخنا رضي الله عنه لو واحد كان عم يصور، أم واحد قال له ما برضى تصورني، فكان جوابه إن كان لا يتأذى لا يحرم عليه لو صوره. عادة ما بيتأذى، قد يكون في حالات بيتأذى إذا صوره، أنه إذا نشر له صورته ناس يؤذوه مثلا، هذه حالات استثنائية، بس نحن عم نسأل على أصل المسألة. شخص صلى بعد أن سلم من الصلاة تيقن أنه بقيت له ركعة، صلى وقال الذكر مثلا ثم قام، بعد ما قام تيقن أنه بقيت له ركعة، قلت له للشيخ رضي الله عنه وكان تحول عن القبلة، يعني قام وبرم ومشي، بس مش تذكر أنه هو أنقص ركعة من الصلاة، لكن لم يطل الفصل، مش بعد ربع ساعة تذكر، دقيقة مثلا ثم تذكر، قال الشيخ يأتي بركعة ولو كان تحول عن القبلة. أنا هون كان سؤالي لأنه تحول عن القبلة، ولا أصل المسألة كنا سامعين الحمد لله، فقلت له ما هو طول الفصل مثل، يعني أعطيني مثل لطول الفصل، قال لي كربع ساعة مثلا، هذا فاصل طويل. هذا غير حكم المشكلة. نعم، لا، بعد الفراغ من الصلاة إذا شك كم ركعة صلى ما بيأثر. شو اللي بيأثر إذا فرغ من الصلاة إذا شك بشو؟ بالنية، إذا شك في النية، إذا كان بعد أن فرغ من الصلاة شك في النية بيرجع بعيد هذه الصلاة، ما تذكر أنه هو على أي نية صلى، تذكر إذا نوى الظهر أو العصر مثلا، شك هل نوى الظهر أم العصر، فهذا يعيد الصلاة. شخص لا يحسن الكتابة باليد اليمنى، يحسن الكتابة باليد اليسرى، والكتابة كتابة الشرع، كتابة النحو، كتابة الصرف، كتابة العلوم النافعة، إذا نوى نية حسنة بكتابتها له ثواب، بتعليمها ثواب، بكتابتها ثواب، بتعلمها ثواب. فهذا الشخص إن كان يكتب باليد اليسرى لأنه لا يتقن الكتابة باليد اليمنى له عذر إذن، فهو له ثواب على ذلك، لأن الأعمال الخير التي يشرع أن تعملها باليد اليمنى لا تعملها باليد اليسرى، تعملها باليد اليمنى. الاستنجاء يشرع أن تستعمل فيه اليد اليسرى. الغسل القدمين في الوضوء يشرع أن تستعمل اليد اليسرى فقط، يشرع مش حرام يعني إذا استعملت اليمنى، ومش مكروه إذا استعملت اليمنى بغسل القدمين، خلافه الأولى. السنة أن تستعمل اليد اليسرى. كثير من الشباب والبنات بيستعملوا اليد اليمنى، وبعضهم بيستعملوا الإيدتين لغسل القدمين في الوضوء. المشروع أن تستعمل اليسرى، هو إذا بتعود نفسك خلص بتصير، إذا بدك فاضي لك لمين بتستغرب، إذا عودت نفسك على اليد اليسرى لأنك تعودت على هذه السنة، إذا بدك تعمل بخلافها تستغرب. وفي ناس بيستغربوا كتير لما أقول لهم بغسل القدمين تستعمل، يعني يستعمل المتوضئ اليد اليسرى وليس اليد اليمنى، هيك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حمل شيء مثل شو يعني، بيكون شيء يعني بحيث يكون مثلا حامل مصرياته حتى ما يسرقوا له اياها. فاذا واحد فقير بده يعطيه، اذا ما بيقف يعطيه باليمين، قد يكون في موقف يخشى انه يسرق منه المال، فقبضه بيده، امسكه بيده فعم تصدق باليسرى، هون له عذر له ثواب. كمان بالسياره اذا كان فناوله باليسرى لانه ماسك الدركسيون بايده اليمين، يشق عليه انه يناوله. او كمان اذا عم يسوق السياره ونحن اللي متعودين على اليمين نستحكم الدركسيون اكثر اذا مسكناه باليمين، اذا بدنا نسبح باليسرى نعد، هون بيكون لنا عذر فيه ثواب. والا هو التسبيح باليد اليسرى مكروه. فهون اذا كان لاجل هذا العذر، هون بيروت اذا مشوار قريب بياخذ معك نص ساعه، يعني فيك تعمل فيه ذكر طويل وحزين يعني من حيث العدد. إذا حمل السبحة باليسرى لأجل هذه المصلحة كمان هون له ثواب. كمان إذا عم يستعمل يده اليمنى في شغل، عم يستعمل يده اليمين في عمل يعني يحتاج إليه ووقته ضيق، بعض الناس من كثرة الأعمال يضيق عليهم الوقت ليعملوا كل ما يريدون من الخير، فهذا بيكون له عذر. فاستعمل اليد اليسرى لشيء آخر كالأكل لأنه عم يستعملها باليمين لضيق الوقت عليه، هذا له عذر، هذا الإنسان له عذر. يخلي الأصابع على رجليه في الوضوء باليسرى. نعم أنا بكتب باليسرى، لكن أي شيء بكتب على الشرع أليس يشق عليك باليمنى؟ فأنت لك عذر. وكمان إذا واحد عم يستعمل الكمبيوتر بالطباعة أسهل عليه أن يستعمل كلتا يديه، أسهل يستعمل كلتا يديه، فهون له ثواب استعمال الكف اليمنى مع اليسرى أثناء الطباعة، أصابع الكف اليمنى مع أصابع الكف اليسرى. في كلمة كتير بيقولوها العوام ببلادنا وهي كلمة فاسدة، يقولون سبحان من زار وخفف، كتير بيقولوها هذا. فقال شيخنا رحمه الله من كان يفهم من هذا، من كان يفهم أن كلمة سبحان لا تقال إلا في حق الله في حكم الدين فهذا كفر. لا يقال سبحان فلان، سبحان جبريل، لا يقال. من قال وهو يفهم يكفر، لأنه تشبيه له بالله، يعني بيكون شبهه برب العالمين. لا يقال سبحان محمد أو سبحان جبريل، يقال سبحان الله أي أنزه الله عن مشابهة الخلق، سبح يسبح تسبيحا وسبحانا، سبحانا يعني معناته أنا أنزه الله تنزيها عن مشابهة الخلق. نفس الشيء إذا قال سبحان النصير مثلا، إن كان يفهم أن هذه الكلمة شرعا لا تقال إلا في حق الله، يكون بذلك جعل النصير كرب العالمين والعياذ بالله، لا يقال هذا. اللي ما بيعرف نعلمه بالأول ما هيك شيء، الذي لا يعرف أن هذا لا يقال بحسب الشرع يعلم، لا يحكم عليه بالكفر. الذي لا يعرف أن هذه الكلمة لا تقال إلا في حق الله لأنه لا يعرف معناها، هذا لا يكفر، يعلم. إذا قيل لشخص تعال مثلا غدا، تعال إلي عصرا، فكان سؤالنا لشيخنا رحمه الله كلمة عصرا هنا هل يجوز رميها في القاذورات؟ قال يجوز، لأن هذه لا يراد بها صلاة العصر هنا. أما لو واحد قال العصر يريد صلاة العصر لا ترمى هون، أو قال الظهر مثل ما بيكتبوا بالغزنامة، في الغزنامة شو بيكتبوا؟ بيكتبوا الصبح أو الفجر، بعدين الشروق، بعدين الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هنا يريدون الصلاة، لذلك لا ترمى كلمة الصبح ولا كلمة الظهر هنا، ولا كلمة العصر، ولا كلمة المغرب، ولا كلمة العشاء، لأنه أريد بها الصلاة. أما إذا قال لك تعال عندي بكرة ظهرا أو بكرة الظهر، هنا يريد الوقت فيجوز رميها، أما هناك يراد بها الصلاة فلا يجوز رميها، حرام. إن نوى الاستخفاف يكفر، أما إن لم ينوي الاستخفاف حرام فقط. هذا قليل من الناس من يعرفه، لأنه من نحن وصغار كنا نشوف وراء الرزنامة اللي كانوا يستعملوها ببيروت كثير، والناس بيرموها، بيشيلوها وبيرموها على الطريق. فهذه لا يجوز رميها لأن عليها أسماء الصلوات، هون المراد الصلوات، لو كان بغير اللغة العربية. الأشهر العربية لا يجوز رمي فقط رمضان وذي الحجة فقط، كل الأشهر الباقية، شعبان، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، ربيع الأول، ربيع الثاني، كل هذا يجوز، ورجب، كله يجوز رميها ما عدا هذين الشهرين فقط اللي هن رمضان وذو الحجة فقط. ذو الحجة لأنه من الحج، ورمضان لأن له شأن في الدين. أما البقية العشرة، البقية يجوز رميها. والأيام، لا، كلمة هجرية لا ترمى، لأنه المقصود هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان عيد المولد، كلمة المولد هون لأن المقصود مولد النبي، لا ترمى صلى الله عليه وسلم، لا يجوز رميها. أما الأيام، الجمعة فقط لا يجوز رميها، بقية الأيام يجوز، يعني السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كل هذه يجوز رميها ما عدا الجمعة فقط لا يجوز رميها. كلمة مولد، عيد الفطر كمان لا ترمى، عيد الأضحى كمان لا ترمى، لا يجوز رميها. عيد الفطر لا يجوز رميها، عيد الأضحى، والحج لا يجوز رميها. أما الحاج فلان يجوز رميها، الحاج فلان، الشهيد، مش من أسماء الله، عن شخص، الشهيد فلان يجوز رميها. أما الشهيد من أسماء الله ذاك لا يرمى لأنه من أسماء الله. الشيخ يجوز رميها، الشيخ معناه الكبير في السن، من بلغ 50 يقال عنه شيخ، إذا واحد صار عمره 50 سنة يقال هذا شيخ، قبل ذلك، قبل 50 يقال عن طالب العلم الدين شيخ، عن طالب العلم الدين يقال عنه شيخ، أما من كبرت سنه يقال عنه شيخ لأنه صار كبيرا في السن، يجوز ويرميها جائز. شخص بنته في بلدة يريد أن يزوجها لشخص وهو خارج البلد، الأب اللي هو الولي خارج البلد، فيريد أن يوكل شخصا في البلد التي فيها البنت، وهذا الشخص لا يعرفه، هو لا يعرف هذا الشخص، اتصلوا فيه قالوا له بنتك بتتزوج فلان، وفي شخص هون احنا بنوثق فيه اسمه فلان مثلا تحب توكله، هو ما بيعرفه. فسألنا شيخنا رضي الله عنه، قال لو على التليفون كلمه فقال له أنا فلان والد فلانة، وأنا فلان اللي هو والد هذه البنت، وكلتك بتزويج بنتي هذه فلانة اللي ذكرها من فلان، يكفي ذلك. لو كان هو ما بيعرفه أبدا عرفه بنفسه أنه هو فلان، أكيد بطريق يعرف أنه هذا فلان، مش عم يعملوا حيلة وعم يكذبوا، يعني الناس اللي قاعدين قالوا هذا أبوها للبنت، نحن بنعرفه، هلا هنتصل فيه تحكي معه، فكلمه فقال له أنا فلان، مش على طريقة يعني فيها كذب وخداع، عم نحكي الواقع هيك. نحن سؤالنا أنه هذا الرجل ما انتقى به قبل ذلك، ما بيعرفه، وهو موجود في مكان بعيد عنه. أما عقد النكاح على التليفون ما بيصح، لو على سكايب وشايفين بعضهم لا يصح، التوكيل على التليفون بيصح، أما إجراء عقد النكاح لو دوروا شاشات وكل شايف وكل اللي حاضرين وعملوا هيك، يعني الولي موجود ببلدة والخاطب ببلدة أخرى فقالوا زوجتك بنتي فلانة، ما بيمشي الحال، لو في شهود هون وشهود هون لا يصح. يستطيع أن يوكل عن طريق الهاتف، التليفون. ورد أن القرآن يشفع، يعني لمن كان يقرأه، معنى يشفع أنه يشهد لقارئه يوم القيامة، هذه شفاعة القرآن. لما نقول مثلا النبي يشفع، شو معنيته؟ يسأل الله تعالى أن يغفر له لهذا المذنب ذنوبه. فلما نقول القرآن يشفع، شو معنيته؟ أي القرآن يشهد لمن كان يقرأه قراءة صحيحة في يوم القيامة، القرآن يشهد له أنه كان يقرأه قراءة صحيحة. هذا معناه القرآن يشفع، معناه يشهد لقارئه يوم القيامة. كلمة مكة لا يجوز رميها في القاذورات، وكلمة المدينة المنورة المقصود فيها المدينة المنورة لا يجوز رميها في القاذورات. إذا واحد رماها ولم يقصد الاستخفاف لا يكفر، لكن حرام، لا يجوز رمي كلمة مكة ولا كلمة المدينة. شخص اشترى ثيابا بمال حرام، يعني اشترى ثيابا بعين المال الحرام، جاب هذا القميص اللي بده يلبسه معه مصاري من حرام، قال له لصاحب القميص اشتريت منك هذا القميص بهذا المال. هون لأنه اشتراه بعين المال الحرام هذه المعاملة فاسدة ولا يدخل القميص في ملكي، هذاك اللي بيعه منه عفوا ما عليه شيء، ما عليه شيء بحسب الأصل. يعني هذا الشخص هو بيكون وقع في معصية وما دخل القميص في ملكي. هذا الإنسان اللي اشترى القميص من مال حرام لبسه وأراد أن يذهب به إلى مجلس علم دين، قال شيخنا رحمه الله ليس له ثواب بخطاه، يعني هو لابس القميص الذي اشتراه بعين المال الحرام ومشى ليس له ثواب بخطاه بمشيته يعني، وله ثواب باستماعه لعلم الدين. أما لما استمع إلى علم الدين ما العلاقة بالقميص اللي هو ماشي فيه، فإله ثواب. مزامير داود معناه تسبيح داود، إن كان يسبح الله بصوته الجميل، كان يسبح الله والجبال تسبح معه، صوته كان جميلا، فهذا يسمى مزامير داود. ليس معناه له مزمار يزمر به، المزمار حرام، المزمار الزمور يزمر فيه هذا لا يجوز. مرة سمعت خالد الجندي على التلفزيون عملوا له حلقة عن الموسيقى، فقالوا له هل الموسيقى حرام أم حلال يا شيخ؟ قال له ما دي حلال مزامير داود، صار يعمل هيك بإصابعه، قال الحلال ومزامير داود يعمل هيك بإصابعه. مزامير داود ليس معناه أنه كان يزمر، معناه تسبيحه الله، كان يسبح الله بصوت جميل وكانت الجبال تسبح معه، فيسمع تسبيح الجبال مع تسبيح داود، ويقرأ أيضا الزبور بصوته الجميل سيدنا داود عليه السلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لينتهين أناس عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. فسألنا شيخنا شو معنيت أو ليختمن الله على قلوبهم، لينتهين أناس عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم صلاة الجمعة، يتركوا صلاة الجمعة مرة واثنين وثلاثة، أو ليختمن الله على قلوبهم أي الله تعالى يفسد قلوبهم، يعني الذي لا يذهب إلى صلاة الجمعة يترك صلاة الجمعة هذه الجمعة ثم هذه الجمعة يفسد قلبه، يعني تسوء حالته، تسوء حالته. لينتهين أناس عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، معناه يفسد قلوبهم يعني بلا عذر، أكيد تركها بلا عذر. سألت شيخنا رضي الله عنه هل يقال عن الفاسق عدو الله؟ قال يقال، عدو الله معناته أتى بذنب كبير، يعني ليس فقط الكافر يقال عنه عدو الله، الفاسق أيضا يقال عنه عدو الله، مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه الذي ينفر الناس من الجمعية هذا عدو الله، ينفر الناس من جمعيتنا هذا عدو الله، كأنه يقول للناس يا ناس اذهبوا إلى الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير والرجبية وجهلة المتصوفة، لأنه إن نفر الناس من أهل الحق هؤلاء الناس يريدون بزعمهم أن يتعلموا فيذهبون إلى من يدعي العلم من أهل الفساد لأنه نفرهم من أهل الحق، فهذا يقال عنه عدو الله وعدو دين الله لأنه من أفسق الفاسقين. قلنا في مسألة مضت أرجع عيدها، من استأجر دكانا يجوز له في الشرع أن يؤجر هذا الدكان لغيره، واحد استأجر يجوز أن يؤجره غيره، ولو لم يرجع إلى الذي استأجر منه، إحنا عم نحكي شرع مش بالقانون، القانون هلا بيقولوا لا ما فيك تأجره لهذا إلا إذا سمح لك صاحب الدكان، عم نحكي هلا بحسب الشرع. فكان سؤالنا للشيخ إنه كثير من الناس لأنهم تعودوا على هذا القانون فاستقر في قلوبهم أنه من استأجر منزلا أو دكانا ليس له أن يؤجره غيره إلا بإذن مالكه، فقال لا يكفرون. الناس ما بيعرفوا المسألة هذه، أنجأ قد يقال يعرفوا أنه بصح يستأجر الدكان هو من شدة مهنة بعاد عن الدين بعاد عن العلم. هلأ أروح على بلاد إسلامية كثير يستعملوا فيها التاكسي بالعداد، تعود فهمه أنه ما بصح أن أستأجر شيئا كسيارة قبل أن أعرف الأجرة، بقول لك ما في عداد. استقر في ذهنه أنه هذا العداد بالأخير حيبين لك المبلغ المطلوب، هو قبل أن تستعمل هذا الذي تستأجره بدك تعرف الأجرة، قبل أن تستعمله مش بعد ما تستعمله بدك تعرف الأجرة، قبل ليس بعد أن تستعمل. فعود فهمه هلأ استقر في نفوسهم بسبب بعدهم عن علم الدين. يعني كنت بمجلس من المجالس في ناس من أهل بيروت وأهل غير أهل بيروت هم لبنان يعني، فذكرت عم مرق على لساني كلمة الاستنجاء، أنه كثير من الناس لا يعرفون الاستنجاء فيقعون في المعصية الكبيرة، يلوثون أنفسهم بالبول، وهذا من أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر، التلوث بالبول والغيبة والنميمة. فسألوني بعض الحاضرين شو يعني استنجاء، استغربوا هذه الكلمة، كلمة استنجاء. الذي لم يتعلم ما بيعرف، نحن قبل أن نتعلم معنى استنجاء كنا نعرف ما كنا نعرف، تعلمنا عرفنا، فالذي لم يتعلم كيف بده يعرف؟ لا يعرف. يستغربون حتى الكلام اللي هو بسيط عند أهل العلم سهل ويأخذه المبتدئ، لا يعرفونه، ما سبق وتعلموا من حدا. بيسألوني بعض الناس كون عم حذرهم من أهل الضلال من أهل الفساد، قال العلماء احفظوها العبارة، لا يجوز استفتاء العالم الفاسق، لا يجوز استفتاء العالم الفاسق، عالم عالم بس فاسق لا يجوز استفتاؤه. مين بدك تستفتي؟ واحد بيجمع بين شغلتين، العلم مع الثقة، دين يعني تقي وعنده علم. فبيسألون الناس اللي قاعدين شو عرفنا نحن طيب، بقول لهم ما بيجوز أي واحد تشوفه بمظهره ومظهر العلم يعني تروح تسأل، نحن منا بأيام الصحابة ولا بالأيام اللي كان فيها يختار القاضي، يختارون أحسن الناس في العلم والعمل للقضاء، مجتهد بيختار واحد من أهل الاجتهاد يكون قاضيا مثل تقي الدين السكي كان قاضي القضاة، يعني بيعتبرون من أحسن الناس بنقوه بالعلم وبالتقى وبالزهد، ماتوا عليه ديون ولاده وفوا عنه ديون. بهاء الدين تاج الدين هو اسمه تقي الدين السكي، ولا هلأ بيموت الواحد بيسموه قاضي يكون عنده فلل وقصور وما عنده بالأول، من أين جاء بهذا؟ من هذا العمل الذي عمله. ذاك مات عليه ديون ولداه وفيات دين عنه، بنقوه من أحسن الناس. فبتروح القاضي اللي هو نصب قاضيا شرعيا في مثل ذلك الوقت، إيه هذا بتسأله، كانوا يضعون إماما للمسجد من هو دين، يضعون الشخص الذي يؤذن من هو تقي، فبتروح بتسأله تقي دين وعنده علم، بتروح بتسأله مش أي واحد هلأ بتسأل. فبيقولوا لي شو بعرفنا نحن، فتنا على الجامعة شفنا الشيخ عم بيأم الناس خلص نجي نسأله، بيسأله السؤال هو توفيق من الله. بعدين بما أنه علمنا الحال أن هذا الحال هلأ اللي صرنا له هيك، كيف نقدم على سؤال أي شخص بعد أن علمنا أن الحال كذلك؟ كان في واحد مفتي في لبنان تخرج من كلية يقال لها كلية أصول الدين في الأزهر، كان صديقا لوالدي يعني نفس العمر روية، والدي كان مستجار وصار مفتيا، كان يقول في المجالس الأزهر الآن يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. من وين تخرج؟ من كلية أصول الدين، فطلع ضد أصول الدين. ومن وين تخرج؟ من كلية أصول الدين. طب وقد عرفنا ذلك أنا وبالأزهر بسنة 75، الأستاذ اللي درسنا بالجامعة الأزهر بكلية الشريعة والعياذ بالله قال الرسول شبه الله بالقمر، ما شبهه بالشمس لأن الشمس تزعج البصر. 75 يعني من قديش صار هذا زمان كثير. بعد أن عرفنا هذا نقدم على سؤال أي واحد؟ كان عند واحد صديق لي صار الحمد لله تعلم، كان شيخا في ضيعة هون في الإقليم في لبنان. قال لي أنا أول ما أتعلم معكم أي واحد بيسألني سؤال بنجاوبه، أنا خطيب الجمعة. قال لي بيجوا الناس بيسألوني شيخ الضيعة؟ قال لي ولا مرة قلت ما بعرف، مرة يجوز مرة لا يجوز، مرة يصح مرة لا يصح. هو يحكي عن نفسه. فقال لي هذا واحد من اللي قاعدين بالدرس اللي عم بحكيه من كم يوم، قال لي هيك الحال شو بنعمل احنا؟ شو كيف يعني احنا عم يسأل وين المسؤولية علينا؟ ايه المسؤولية عليك. قلت له شوفوا لما نحن عادة بدنا نحط أولادنا بالمدارس شو بنعمل؟ نحن يعني قصدي اللي قاعدين، فتشوا على ما يسمى أحسن مدرسة. لما بدنا زمعنا مصاري ونحط ابننا بالجامعة، عزعهم بيقولوا أحسن جامعة، وزمعوا مصاري بيطلعوا لبرا يروح يدرس برا. إذا بدنا نشتري قميص ومعه مصاري عزعهم نفتش على أحسن قميص، إذا بده يشتري بنطلون على أحسن، إذا بده ياكل يقول لك وين أحسن مطعم؟ وين أنظف أكل؟ وين؟ أما بأمر الدين ماشي حالك. شفنا أي درويش هيك سألنا إياه السؤال الدكان هون صاحب الدكان سأله ليه يا عامر مغطى راسه وحط طاقية على راسه؟ هيك صار أمر الدين عند أكثر الناس كأنه فضلة، يعني كأنه شيء زيادة هيك. فقلت لهم ليش بتعتنوا بأمور الدنيا؟ أمور المدرسة للدنيا والجامعة للدنيا والأكل واللبس، ليش أمر الدين هيك؟ تعاطونا معه صار كأنه فضل عليكم مسؤولية. وحكيت لهم قصة حكي لكم إياها، لما رحت سنة 82 على الأردن درس فجأتني امرأة جامعية، بعد ما حضرت كذا درس حكيت لي قصة هي شهدتها. جاء رجل إلى زوج خالتها اسمه خضر، قال له يا خضر دخيلك بدك تنقذني، طلقت مرتي بثلاثة. قال له امشي، هذا جارنا الشيخ ناصر هون إمام الجامع صاحبنا، هذا بيقطعنا فتوى دبرنا إياها. هيك دبرنا إياها. قام راحوا لعنده قالت فيني روح معكم؟ كانت ما تعلمت بعد، بس قالت بدي شوف شو حيقول. طلاق بالثلاث شو بيعمل الواحد؟ فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قالت رحنا عند الشيخ ناصر، قال له يا شيخ ناصر هذا صاحبنا وعزيز علينا وطلق مرته بالثلاثة، بدنا نقطع له فتوى من عندك. قال له شوف كرمال السيد خضر ها ثلاثة هنحسب لك يوم اثنين. عمل لي هذيك، قال لي شو ديسكاونت يعني فيه؟ قلت له عزامه خصم. وزاد على هذا فسادا. شو قال له؟ قال له حتى ما يكون عليك شيء ياخذك على المحكمة تحلف عند القاضي أنك طلقتها طلقتين، فبتكون كل القضية بذمة القاضي. يا لطيف. هلا اللي قاعدين صاروا يضحكوا، بس هو يعني أنا هو شيء يضحك ويبكي كما يقال، لأنه شيء مؤسف وشيء مخجل. شوف قديش الهبوط والاحتقاط في المستوى. بيقول له بنحسب لك يوم اثنين كرمال خضر لشيء فيها هيك بالدين، ثم فوق هذا قال له قال بنحطها بذمة القاضي. شو دخل القاضي؟ إذا جواب عند القاضي قال له والله طلقت زوجتي طلقتين، إذا تريد يا قاضي سجل لي، بيكتب جاء فلان وقال قد طلقت زوجتي طلقتين وحكمنا له بذلك وأرجعها مثلا ضمن العدة إلى ما هنالك. قالت له هي، قالت أنا ما كنت بتعلمي. قالت له طب كيف هيدي الثلاثة بصيروا اثنين؟ قال له جايين تاخذوا فتوى ولا جايين تناقشوا؟ كمان ما في أخذوا عطا، تسألوا السؤال تاخذوا جواب، يلا ما في أخذوا عطا. قصدي من هذا بين لهم هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل من يقبله؟ أي عاقل يقبله؟ هو عم بيقول له حنحسب لك الثلاثة اثنين، وعم بيقول له حنحسب لك الثلاثة اثنين، عم يقول له بناخذك عند القاضي بالمحكمة بتحلف كذبا أنك طلقتها طلقتين. طب ما في عقل؟ الله أعطانا عقلا حتى نميز به بين الحسن والقبيح، لما لم تستعمل عقلك؟ قلت له كثير من الناس يحبون ممن يدرسهم أن يفتي لهم بما يشتهون، فإذا فعل ذلك يحبونه ويقبلون عليه، وإذا لم يفعل يقول لك هو إذا لم أفعل تروح الهدايا والعطايا، بطلوا ينولونه عملوها تجارة. هم على زعم مسرورين انه بيفتيلهم باللي بدهم اياه، هو مسرور بيعطوه اللي بده اياه. هكذا امر الدين يكون؟ لا مش هكذا. ففي عقل هني ما عم يستعملوه. الله اعطانا عقلا، بعدين الحق معه دليل، هذا ينبغي ان يعرفوه. الحق معه دليل. هذول اللي بيهاجموا الشيخ عبد الله رحمه الله ونهجه وجماعته، كتبه موجودة بين ايدي الناس في كل الدنيا، أين وجدوا شيئا يخالف الإجماع في كتاب من كتبه يخالف إجماع أئمة الهدى؟ ما في، لأنهم لو وجدوا لبرزوا به إلى الناس، لا يجدون، لذلك عمدوا إلى التحريف والافتراء عليهم. صار يقولون جاء جماعته يقولون كذا مما لا صحة له ولا أصل له. بيقولوا على الشيخ الحبشي يقول إن كلمات القرآن من تأليف جبريل، جبريل هو الذي ألفه ليس من الله، والعياذ بالله من الكفر والضلال افتراء وزورا. شو بيقول الشيخ بدروسه كنت فيكم الذي يحضر الدرس، كان يكرر هذا كثيرا أن جبريل أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ، هو نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من اللوح المحفوظ سيدنا جبريل، ولا مرة قال هذه الكلمة الفاسدة التي يفترونها. ليش افتروا؟ ما وجدوا شيئا ينتقد حقيقة فعمدوا إلى الافتراء. فالحق معه دليل، والإنسان عنده مسؤولية أن يبحث عمن هو أهل للسؤال. لا يسأل أي شخص في علم الدين لو كان عالما. إبليس ما عنده علم كثير؟ عنده علم كثير كثير كثير كثير إبليس. هل نسأله في الدين؟ لا، ما نسأله في الدين، نحذر منه ونحذر من جماعته إبليس. حتى تشوفوا أنه لما نحن نحذر أنه لا يقرأ الإنسان لنفسه في الكتب وحده، في بعض الكتب منسوب لبعض الفقهاء المشهورين كلام فاسد جدا وفساده ظاهر. عارفوا شو بيقولوا؟ يقولون على إذا واحد والعياذ بالله بال أو تغوط بال يستنجي من البول بإصبعه، هذا يقبله واحد متعلم. شو معنات لك أن يلوث نفسه بالبول متعمد؟ أليس هذا تلويثا لليد بالبول عن عمد؟ ومذكور بكتب بعض الفقهاء، منسوب لبعض الفقهاء المشهورين. هل هذا العاقل اللي عنده عقل اللي عنده فهم يأخذ بمثل هذا الكلام؟ مذكور ببعض الكتب الشافعية كمان كلام فاسد واضح جدا، يقولون والعياذ بالله المنسوبة لا يجوز أن يتزوجها إلا المنسوب. هذا كفر، تكذيب للدين. إذا واحد منسوب للرسول طريق الحسن أو الحسين، يقولون لا يجوز أن يتزوجها إلا من كان منسوبا للرسول. طب موجود بالكتب، نأخذ به لمجرد كونه في الكتب؟ لا. فإذا كان كتب ونسب ما فيها لبعض العلماء الكبار، فكيف كمان هلأ تهجم أنت على سؤال أي شخص في الدين؟ هلأ ببعض المحاكم، أنتم تعرفوا أن عقد النكاح في الأصل ما كان مربوطا بالمحكمة. في أيام الرسول كان في محكمة لعقد النكاح؟ لا. الرسول كيف تزوج عليه الصلاة والسلام؟ بالإيجاب والقبول ووجود الشاهدين حتى قبل نزول الشريعة. وهو تزوج خديجة قبل أن ينزل عليه الوحي، كيف تزوجها؟ بطريق الولي والشاهدين والإيجاب والقبول، نكاحا صحيحا، كان نكاحا صحيحا، ما في شك بها الأمر. فصارت بعد ذلك الناس يخافون من أكل الحقوق وضياع الحقوق، لذلك صاروا يعملون في المحكمة. بس هو شرعا منه مربوط النكاح بالمحكمة، بس بسبب أنه ربطوه هيك صار بعض الناس يفكروا أنه ردوا محكمة. حتى هلأ بعض الناس، مرة امرأة سألتني قالت زوجي طلقني، كان زعلان أن طلقني، قلت له بيقطوع طلقة، قال لي ما هو كل ما يزعل مني بطلقني. قلت له خلص صرت باينة منه. قالت ما كان لا في شهود ولا بالمحكمة. صار يستقر في نفوسهم ما هو خلاف الدين، استقر في نفسها كأنه قالت لا كان في شهود ولا كان بالمحكمة. لو واحد وقف في الصحراء وقال زوجتي فلانة طلقتها، شو بيقول طلقا؟ إجا لما تقف على أنك توقف في الصحراء فطلقتك، الطلاق وقع. فصاروا عمدوا إلى تثبيت هذه الأمور في المحاكم حتى لا يضيع الحق، لا يضيع المهر، لا يضيع الإرث بالنسبة لهذه المرأة. فما له علاقة بأصل الحكم شرعا في أن يكون هذا الأمر في المحكمة. فهلا احيانا لما واحد يروح على المحكمه شو بيقولوا له؟ طلق، مرتبط يسجل الطلاق. فبيقول له قل انا طلقت طلقتي طلاقا بائنا واحدا، ولا ترجع الي زوجتي الا بعقد جديد ومهر جديد وشاهدين. هلا لما هو يطلق زوجته تطلق، بس لما يطلق طلقه واحده، الطلاق الواحد الشخص كم طلقه له على زوجته؟ ثلاث طلقات. لما يطلق طلقه واحده، لو قالوا له هيك، بس بدي اعلمكم الحكم أنه بالمحكمة يقولوا له هيك، سجلوا له هيك، وسجلوا له لا ترجعوا إلا بعقد جديد ومهر جديد وشاهد، يعني أول وجديد يعني. لو قالوا له هيك لو قال أرجعت زوجتي إلى نكاحي ضمن العدة بترجع، بس أمركم تعرفوا الحكم، لأنه هي ما مضت العدة وما طلقها أكثر من طلقتين هي ثلاثة حتى لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فلأنه بيسجلوها هيك بالمحكمة أحيانا، فعرفوا أن الحكم هكذا ولو كان يكتب بخلاف ذلك. الخلع يحتاج إلى عقد جديد، أنا إحنا عم نحكي هون عن الطلاق، أما الخلع يحتاج إلى عقد جديد في المذهب الحنفي، يحتاج إلى عقد جديد في المذهب الشافعي يحتاج. لكن شو الفرق؟ أن الخلع الحنفية يعتبرونه طلاقا، والشافعية عندهم فيه قولان، على قول طلاق وعلى قول فسخ بمعنى الطلاق. بمعنى الطلاق أنه لا ترجع بالإرجاع اللفظي، نقول أرجعت زوجتي إلى نكاحي، لابد من عقد لو ضمن العدة. هذا الفرق بيناتهم بين الخلع والطلاق. الخلع معناه أن تشتري المرأة نفسها من زوجها، هو له حق أن يطلقها. الرسول قال الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني من ملك الاستمتاع له حقه الطلاق وهو الرجل. هون هي المرأة بتقول له خالعني على كذا، يعني أشتري نفسي منك مقابل كذا، مقابل مهري مثلا أو مقابل $1,000. فإن قال خالعتك على ذلك انفسخ النكاح، هل هو طلاق؟ قلنا الحنفية بيقولوا طلاق، وعلى قول طلاق عند الشافعية، وعلى قول فسخ، لكن فسخ بمعنى الطلاق بمعنى لا تعود إلا بعقد جديد، يعني بمعنى الطلاق. وفي معنى كمان زيادة هون، لأنه حتى الطلاق نحن فينا نقول له أرجعتك إلى نكاحي ضمن العدة. كم مرة شيخ الفسخ؟ هذا قد ما بدك، على قول عند الشافعية بما أنه فسخ قد ما بدهم يعملوه فيهم يعملوا، ما بيأسلم. لا يعد طلاقا، لا يعد طلاقا على قول. لذلك لما كان شيخنا رضي الله عنه يشرح هذه المسألة لبيان حكم مهم، أن من حلف على زوجته إن حصل كذا فأنت طالق ثلاثا، كل العلماء بيقولوا إن حصل المحلوف عليه وقع الطلاق ثلاثا، إلا ابن تيمية شذ عن المسلمين خالف الإجماع، قال إن حصل لا يقع الطلاق بس كفارة يمين بيمشي الحال، وهذا الكلام خلاف الإجماع. فقال شيخنا للخلاص من هذا من وقوع الثلاث يعملون الخلع، لكن عند عمل الخلع يفهم الرجل أن هذا اللفظ الذي ستقوله تعني به الخلع وليس الطلاق، لأنه في ألفاظ اسمها صريحة في الطلاق، مثل إذا واحد قال خلعتك وأراد الطلاق طلاق بيكون. فهون يفهم الرجل أنه حين تقول لك المرأة خالعني على مهري مثلا، تقول خالعتك على ذلك وتنوي شو؟ الفسخ، الخلع اللي هو بمعنى الفسخ هو خلع، وقال خالعتك وليس الطلاق، لأنه إذا نوى الطلاق شو بيصير؟ يقع الطلاق. مش معيرينه أنتوا على الساعة؟ صار ساعة. لا لا لا لا لا لا. انتبه لحظة. السؤال عم يسأله مهم. المرأة ليس لها أن تطلب الطلاق من زوجها ولا الخلع إلا لسبب شرعي. كمان الخلع سيدنا؟ لكن ما بتطلب إلا لسبب شرعي. لا بتطلب الطلاق ولا تطلب الخلع إلا لسبب شرعي، كأن خشيت على دينها مثلا، خشيت على دينها إن استمرت معه فقالت له خالعني على كذا، أما بدون سبب لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. والخلع كذلك لا تطلبه إلا لسبب شرعي، لأنه عادة يعني الرجل لا يعجبه ذلك حسب العادة أنه تطلب منه الطلاق، ويكون أشد إذا كان مع الإيذاء، يعني مثلا ما وفقت ترفع عليه دعوة بالمحكمة، وبيجيبوا محامي من هدول اللي متخصصين بالاحتيال بهالموضوع، بصير هو ضربها وجيب يشهد أنه ضربك أو إلى ما هنالك مما يفعلونه يعني. فلا يجوز إلا لسبب شرعي. شو هو السبب الشرعي؟ إذا كان هو عرض عليها هلا إذا بتريدي نعمل خلع أنا موافق على ذلك، هو هون بيكون عرض عليها، أو كانت تخشى على دينها مثل ما حصل لما جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي لا أشكوه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني عم تقول للرسول عليه الصلاة والسلام زوجي من حيث الخلق جيد، حيث الدين جيد، ما عم تفتري عليه، لكني أكره الكفر في الإسلام، أكره أن نعود إلى أعمال كانت تعمل في أثناء الجاهلية في أيام الكفر كانوا يعملون أعمالا شنيعة، أنا أكره أن يحصل منا مثل ذلك. فالرسول استدعاه وسأله ما أعطاها من الصداق من المهر، فقال له حديقة، فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأخذوا من هذا الحديث الخلع، من هون الخلع. بس هون كان في سبب، خافت على نفسها أن تقع في الحرام وجاءت إلى الرسول من غير افتراء، والرسول عليه الصلاة والسلام يرفع له القضايا حتى هو يعطي الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم، فأعطاها الحكم. لم ترح رائحة الجنة، يعني إذا كان وقعت في هذه المعصية لإيذاء الزوج بطلب الطلاق بلا حق شرعي وماتت بلا توبة ولم يعفو الله عنها، تحرم من شم رائحة الجنة. تدخل الجنة إن ماتت مسلمة، لكن لا تشم رائحتها. الله يرحمنا. امرأة تزوجت رجلا فلما أراد الدخول عليها وجدت به البرص. الفقهاء يقولون يجوز لها أن تمتنع ويجوز لها طلب الطلاق، يعني هذا من الأمراض اللي بيجوز للمرأة أن تمتنع عن الجماع يعني، وتطلب الطلاق، يعني تطلب التفريق بينهما. تعرفوا شو البرص؟ مرض منفر يصيب الجلد فتذهب دمويته. شايفينه بتكون موجود بين الناس، إيه تذهب دموية الجلد فبيصير في بقع بيضة، الناس تنفر منها. هذا من الأمراض المنفرة التي لا تحصل للأنبياء، البرص اسمه البرص. أما الجذام فهو مرض تسقط منه الأطراف، تتساقط منه الأطراف، بيصير بيوع منخار وبيوع أصابيعه. الله يرحمنا ويعافينا في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا طاعاتنا وارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجمعنا في جنات النعيم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا أكرمنا في هذه الليلة برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضحك إلينا ويبشرنا بالجنة. سألنا الشيخ رحمه الله ذكرت إذا واحد أراد الدعاء أي أحسن، يدعو بالازدياد من العلم أم يدعو برؤية الرسول؟ قال يدعو بالازدياد من العلم أحسن. الله تعالى قال وقل رب زدني علما. ما أمر الرسول في القرآن أن يطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. فإذا واحد أراد خطر له هذا وهذا، الدعاء بطلب الازدياد من العلم أحسن. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك. لا ذاك فسخ على قول، وعلى قول المالكية طبعا هذا الخلع شيء آخر. كيف حالك؟ Thank you. شيخنا طبعا عندما تعمل علاج لأسرتها يسموه تجديد وتنمية وتحسين هذا تقدر تعمله بدون إذن زوجها إيه لا بدأ تعمل طب إذا لما نسمي زوجها الأربعة هي كم أنها تحسن الجلد ولا تريد الغشة والخداعة والتلبيس بينعرف ليس ليرغب بها لزواجي هي بتحلي نفسها لتفرح بنفسها ليس ليرغب بها الرجال ما بعرف هني بيعملوها الشيخ لحتى هو معروف لما واحد تعمل يعرف المعاملة عشان يعرف يجوز عشان يعرف عشان واحد بيعرف انه واحد لا لا انه بيعرف انه العمر بعض الشيخ بيعرف عمر العمر دون يعني كيف هيك انا مشغل الحال اذا كان يعرف من هي عادة بيعرف الفتيات أربعين سنة وشيادة بارك الله فيك بكره يا اسطى علي بقى